الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الدكتور بهاء مسافر الأسبوع ده والأسبوع اللي جاي، فهو مش هيدي الأسبوع ده، السبت ده والسبت اللي جاي مسافر عمرة، فالسبت ده والسبت اللي جاي الدكتور بهاء مش هيدي. كنا قد انتهينا في المرة السابقة بفضل الله ومنته من الكلام على هاء التأنيث التي كتبت بالتاء المجرورة. ذكرنا الفارق بين هاء التأنيث وإيه؟ وتاء التأنيث، تمام؟ وذكرنا أن الأصل أن هاء التأنيث تكتب بالهاء، ماشي؟ واللي احنا بنسميها التاء المربوطة، وده الاصل في الاسماء المفردة. اسماء المفردة الاصل ان هي بتكتب ايه؟ بهاء التأنيث اللي هي التاء المربوطة، جميل؟ الا في بعض الكلمات ذكرنا ان في عدة كلمات 13 كلمة في 41 موضعا في القرآن كتبت بالتاء الايه؟ التاء المجرورة اللي هي التاء العادية، التاء العادية اللي احنا نعرفها، ماشي؟ وذكرنا كلمة رحمة، وذكرنا المواضع التي كتبت فيها بالتاء المجرورة، وكلمة نعمة ذكرنا المواضع التي كتبت فيها بالتاء المجرورة، وكلمة امرأة ذكرناها كذلك، وذكرنا الضابط في كتابتها بالتاء التاء التأنيث أو بهاء التأنيث. قلنا أنها تكتب بتاء التأنيث إذا أضيفت إلى زوجها، أما إذا لم تضف إلى زوجها فتكتب بإيه؟ بهاء التأنيث اللي هي التاء المربوطة يعني. وكلمة سنة كذلك ذكرنا المواضع التي رسمت فيها بالتاء المفتوحة، وكلمة لعنة كذلك. وذكرنا كذلك معصية وكلمة. كلمة زي ما قلنا ايه؟ المفردة اللي قرأها القراء جميعا بالإفراد، اللي هي في موضع وتمت كلمة ربك الحسنى. قراء العشرة على ان هي ايه؟ مفردة، وتمت كلمة ربك الحسنى، مش حد منهم أراها بالجمع، وتمت كلمات ربك الحسنى، ماشي؟ فعشان كده ذكر الموضع ده بس، وإن كان في موضع تاني هي مرسومة وبتقرأ لحفص كلمة بالإفراد، لكن لباقي القراء بعض القراء يقرأها بإيه؟ بالجمع، ماشي؟ كلمات، فلذلك لم يذكرها في هذا الإيه؟ في هذا الموضع، ولها موضع آخر. قال وأما كلمة بقية فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو بقية الله خير لكم بهود، سورة هود، بقية الله خير لكم، وما عداه فبالهاء، نحو أولو بقية، ونحو وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، سورة البقرة. كلمة بقية جاءت بالتاء في موضع واحد هو في موضع سورة هود، بقية الله خير لكم. وأما كلمة قرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد كذلك، وموضع واحد بس برضه زي كلمة إيه؟ كلمة بقية، ماشي؟ وهو قرة عين لي ولك، سورة القصص. وما عداه فبالهاء، نحو قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وسورة السجدة كذلك، ماشي؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يبقى وردت كلمة قرة في كم موضع بالتاء المفتوحة؟ في موضع واحد، وغير ذلك بالإيه؟ بالتاء بالهاء، ماشي؟ بهاء التأنيث. احنا كده يبقى اصطلحنا اللي مكتوبه بالتاء المربوطه دي هنقول بايه؟ بهاء التأنيث. لو مكتوبة بالت العادية هنقول بإيه؟ بتاء التأنيث. ماشي، عشان يبقى ده اصطلاح احنا هنمشي عليه على طول. لما نقول كتبت بالهاء يبقى احنا فاهمين يعني بالهاء. جميل، بهاء التأنيث، لأن هاء التأنيث لازم يبقى عليها نقطتين. ماشي، يعني لما أقول منه دي هاء صح، بس هاء إيه؟ غائب، أو يسموها هاء الكناية. جميل، مش هاء التأنيث. هاء التأنيث لازم يبقى عليها نقطتين. جميل، فيبقى احنا هنصطلح بقى ان احنا الاصطلاح بتاعنا ان اللي مكتوب بالتاء المربوطة دي هنقول بإيه؟ بهاء التأنيث. ماشي كده، واللي مكتوب بالتاء هنقول بإيه؟ هنقول بإيه؟ بتاء التأنيث. ماشي كده، خلاص كده، عشان لما نذكر تاء التأنيث أو هاء التأنيث يبقى احنا إيه؟ يبقى احنا فاهمين. ماشي طيب، ده كلمة قرة، قرة أعين في الفرقان والسجدة موضعين بالإيه؟ بهاء التأنيث. وأما فطرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها بالروم، ولا ثاني له، ملوش موضع تاني. ماشي كده، اللي هو بتاع سورة الروم ملوش موضع تاني، مفيش كلمة فطرة ثانية في الايه في القرآن، يعني مفيش لا بتاء تأنيث ولا بهاء تأنيث. وأما شجرة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو إن شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم بالدخان وما عداه فبالهاء نحو شجرة الخلد بطه، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، سورة طه. ماشي، يبقى الكلمات دي كلها موضع واحد. الأول كلمة إيه؟ بقية موضع واحد، وكلمة قرة موضع واحد، وكلمة فطرة موضع واحد، وكلمة شجرة موضع واحد، وكلمة جنة موضع واحد، وكلمة ابنة موضع واحد. يبقى هم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست كلمات وردت في موضع واحد. ماشي، كلمة جنة رسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو جنة نعيم بسورة الواقعة، روح وريحان وجنة نعيم. ماشي، وما عداه فبالهاء نحو جنة نعيم بالمعارج، ويطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. وأما ابنة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو ومريم ابنة عمران في التحريم، ولا ثاني له. كلمة ابنة لم ترد في القرآن إلا في مرة واحدة، موضع واحد اللي هو في موضع سورة التحريم، ومريم ابنة عمران. ده بالنسبة للكلمات التي اتفق القراء على قراءتها ايه؟ على قراءتها ايه؟ ايه؟ لا، على قراءتها بالإفراد، هي مفردة كلمة واحدة، يعني شجرة وليس شجرات، جنة وليس جنات، كلمة وليس كلمات. كل ده ايه؟ اتفق القراء في المواضع دي كلها على ان هم بيقرؤوا ايه؟ بالإفراد، ان هي لفظ مفرد. جميل، اللي قرأت بتاء، اللي رسمت اقصد بتاء التأنيث، وبعض العلماء او بعض القراء قرأها بالإفراد وبعضهم قرأها بالجمع، هي الكلمات التي تأتي. جميل، الكلمات اللي جاية دي ممكن تكون حفص ما بيقفش عليها بالهاء. جميل، لكن هي أدرجت في المكان ده عشان بعض القراء يقف عليها بالإيه؟ بالهاء. ماشي، جميل، حفص هيقف على كل الحاجات دي بالتاء. ماشي، لكن في بعض القراء مع انها مرسومه بالايه؟ بالتاء، هيقف عليها بالهاء، عكس الايه؟ الاصل اللي احنا ماشيين عليه. احنا كنا ماشيين بنقول ان الباب ده هو انا تعلمته ليه؟ عشان الوقف اللي مرسومه بهاء التأنيث هيقف عليها بالايه؟ بالهاء، واللي مرسومة بتاء التأنيث هيقف عليها بالايه؟ بالتاء. جميل. هي المسألة بقى ان في بعض القراء الأصل عنده غير كده، ان هي كتبت او رسمت في المصحف بالتاء وهو هيقف عليها بالايه؟ بالهاء. عشان كده ادرجت في هنا، عشان تعرف لما تقف عليها تقف عليها بالهاء ولا بالتاء. بالنسبة للحفظ كله هيقف عليها ايه؟ بالايه؟ بالتاء. هيقف على المواضع دي كلها بالتاء. طيب. قال واما ما قرئ بالجمع والافراد، يعني بعض القراء اعراب الجمع وبعضهم اعراب الايه؟ بالافراد، فيرسم بالتاء المجروره كذلك، وهو سبع كلمات في سبع كلمات في 12 موضعا، هو مرسوم بالتاء. جميل. أولها كلمات أو كلمة على الإفراد في أربعة مواضع، وهي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. جميل. ديت اقرأها حفص ومع باقي الكوفيين، حفص عاصم عموما، حفص وشعبة يعني، عاصم وحمزة وكسائي وخلف بيقروها بالإيه؟ بالإفراد، ومعهم يعقوب. باقي القراء يقرأوها بالإيه؟ بالجمع، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عبد. جميل. هيقروها بالجمع، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. ماشي. ده المثال اللي احنا ذكرناه المره اللي فاتت. جميل. فاحنا عندنا دلوقتي ديت بالنسبه لبعض القراء بالايه؟ بالافراد، زي ما قلنا اللي منهم حفص، والبعضهم بالايه؟ بالجمع. الموضع الثاني وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، نافع وأبو جعفر وابن عامر بيقروها بالإيه؟ بالجمع، وكذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، الموضع الثالث، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، الأول والثاني من يونس. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، كذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا، سورة غافر. ماشي. ووقع الخلاف في الثاني من يونس وفي موضع غافر. وقع خلاف في موضع التالي من سورة يونس، في موضع ايه؟ في موضع غافر. يعني الخلاف في ايه؟ في رسمها بالتاء ولا بالهاء يعني. جميل. طبعا هي مرسومة عندنا بالايه؟ بالتاء، في المصحف عندنا مرسومة بالتاء. فالبديء المواضع الأربعة اللي هذه اللفظة وردت فيها مكتوبة مرسومة بالتاء، وبعضهم قرأها بالجمع وبعضهم قرأها بالإفراد. جميل. يعني اللي هيقرأها بالإفراد هيقول لي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. تمام. ده خلاص حقيقي. والموضع الرابع برضه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا بالإفراد، خلاص يبقى ده هيقف عليها بالإيه؟ بالتاء. عندنا في حفص هيقف عليها بالتاء وخلاص. ماشي. وإن كان في خلاف بين القراء اللي يقراها بالإفراد واللي يقراها بالإيه؟ بالجمع. ماشي. ووقع الخلاف في الموضع الأول من يونس اللي هو كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، ديت رسمت في بعض المصاحف بالتاء ورسمت في بعض المصاحف بالإيه؟ بهاء التأنيث. جميل. لكن هي مرسومه عندنا العمل على رسمها في المصاحف عندنا بالايه؟ بالتاء. ماشي. المصاحف عندنا مرسومه فيها بالتاء. وموضع سوره غافر برضو وقع فيه الخلاف ان هي رسمت بالتاء او بالهاء، ولكن برضو العمل عندنا في المصاحف عندنا ان هي مرسومه بالايه؟ بالتاء. الكلمه الثانيه ايات. ماشي. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، دي حفص عندنا بيقراها ايه؟ بالجمع. يقرأها ابن كثير لوحده بالإفراد: لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. جميل كده. ابن كثير الأصل عنده أنه هيقف عليها بالهاء. جميل. حتى مع أنها مرسومة بالتاء لكن هيقف عليها بالإيه؟ بالهاء برضه ابن كثير، لكن عندنا هيوقف عليها بالتاء. ماشي. هو طبعا ذكر خلاف القراءة أنا بقول لك عشان تعرف إن فيها خلاف، لكن أنت ما يلزمكش تسأل مين اللي بيقراها بالتاء، مين اللي بيقراها بالجمع، مين اللي بيقراها بالإفراد. المهم إنك تعرف إن دي مرسومة لحفص بالإيه؟ بالتاء، سواء كانت مفرد أو جمع. يعني عندك في مفرد زي إيه؟ وتمت كلمة ربك، وفي جمع زي إيه؟ آيات. قد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. ماشي. كلها هيقف عليها إيه؟ على حسب الرسم. ماشي. مرسومه بالهاء يبقى هيقف عليها بالايه؟ بالهاء. مرسومه بالتاء يبقى هيقف عليها بالتاء. الموضع الثالث: غيابة الجب. حفص يقراها بالإفراد. تمام. في غيابة الجب، والقوه في غيابة الجب إن كنتم فاعلين. جميل. قرأت بالجمع في غيابات الجب. ماشي. برضو نافع وابو جعفر يقرأ هذه اللفظة بالإيه؟ بالجمع، في غيابات الجب. ماشي. الموضع الرابع في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آية من رب. ماشي. دي يقرأها بالإيه؟ بالجمع حفص: آيات من رب. ماشي. في سورة العنكبوت. وبعض القراء يقرأها بالإيه؟ بالإفراد. ماشي. وزي ما ذكرنا أن الأصل عندنا أن إيه؟ الضابط لحفص بالرسم، سواء جمع أو إيه؟ أو إفراد. هيقراها مفردة مكتوبة بالتاء هيقف عليها بالتاء، هيقراها جمع مرسومة بالتاء خلاص مفيش إشكال، لأن هو كده كده هيقف عليها بالتاء لأن هي إيه؟ مرسومة على أصلها. جميل. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قرأت بالإيه؟ بالإفراد، آيات من ربه. جميل. طيب. وهم في الغرفات آمنون، سورة سبأ. ماشي. في الغرفات بالجمع لحفص، قرأها حمزة بالإيه؟ بإفراد. وهم في الغرفات آمنون. ماشي كده. فهم على بينة منه، في سورة فاطر. دي قرأها حفص بإيه؟ بينة بالإيه؟ بالإفراد. وقرأها بعض القراء بالإيه؟ بالجمع. وما تخرج من ثمرة من ثمرات من أكمامه. ثمرات حفص قرأها بالإيه؟ بالجمع. وما تخرج من ثمرات من أكمامه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وبعض القراء قرأها بالإفراد: وتخرج من ثمرة من أكمامه. من ثمرة من أكمامه. حفص قرأها بالجمع: من ثمرات من أكمامها، وقرأت بالإفراد. كأنه جمالة صفر. جمالة صفر قرأت بالجمع، حفص طبعا قرأها بالإفراد، قرأت بالجمع: كأنه جمالات صفر، بألف بين اللام والتاء. وقد أشار إلى ذلك العلامة المتولي بقوله: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري. يعني كل الكلمات اللي اختلف فيها القراء، بعضهم يقرأها بالإفراد وبعضهم يقرأها بالجمع، دي كلها مكتوبة بإيه؟ أو مرسومة بإيه؟ بالتاء. مفيش واحدة منهم مرسومة بالهاء خالص. ليه؟ عشان تحتمل قراءتين، تحتمل الإفراد زي ما هي مرسومة مثلا: وتمت كلمات ربك، بالنسبة ليه؟ لحفص واللي بيقرأ معه بالإفراد، يعني خلاص هي تقرأ كده: كلمة ربك صدقا وعدا. وتحتمل الجمع، لأن ألف الجمع في المصحف ما بتترسمش ألف، تترسم ايه الف صغيره كده على ايه بين الحرفين اللي هم المفروض بينهم الالف، يعني كلمه ربك وتمت كلمه ربك صدقا وعدا. لا مش هتلاقي مرسومه كلمات بالف كده، لا مرسومه كلمه وبين الميم والتاء ايه الف صغيره. جميل كده. فهو رسمت بذلك لتحتمل ايه؟ تحتمل قراءتين، ما هي معناها واحد، واخد بالك؟ لتحتمل القراءتين. جميل. تمت كلمات وتمت ايه كلمه. جميل. تمت كلمه ربك تبقى كلمه مفرد تدل على الجنس، يعني جنس الكلمات كلها، واخد بالك؟ زي مثلا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوا، هي نعمه واحده؟ لا، هي اضيفت الى الله سبحانه وتعالى فتدل على الايه؟ على العموم، جنس نعمه الله، ماشي كده؟ فتمت كلمه ربك يعني ايه؟ هي كلمات ربك، بس الافراد يدل على الجنس على العموم، هي جنس الكلمه كلها، وكلمات هي جمع باللفظ فايه؟ فتدل على الجمع. لا حفص هيقف عليها بالتاء في كله، سواء فرد مفرد او جمع. لكن احنا قلنا ان بعض القراء يعني وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا ديت، واخد بالك؟ او بلاش دي عشان هم ابن كثير وكسائي بيوقفوا عليها بالهاء. الكسائي مثلا، الكسائي بيقولها مفرده وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، هيقف عليها بالايه؟ بالهاء مش بالتاء، واخد بالك؟ فهو في بعض القراء اصل الوقف عنده ممكن في بعض الحاجات يخالف الايه؟ يخالف الرسم. زي مثلا كلمه نعمه اللي مرسومه بالتاء، واذكروا نعمه الله عليكم مثلا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم، دي ابن كثير هيقف عليها بالايه؟ بالهاء مش بالتاء، مع انها مرسومه بالايه؟ بالتاء. بكثير كسائي ويعقوب وابو عمرو هيقف على ديت بالايه؟ بالهاء. ايه؟ طبعا. ما هو لازم تبقى الروايه كده، يعني هو هيقف عليها بالهاء، مش مش مش مش طلعت في دماغه كده، لا هو تلقى القراءه كده عن النبي صلى الله عليه وسلم بسلسله السند، يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يقف عليها بالهاء، مش هو عجبه ان هو يقف عليها بالهاء فهيقف عليها بالهاء. لا. ان هي لو مفرد يبقى يقف عليها بالتاء، ولو لا هي ده عند حفص ماشي، ده مضطرد عند حفص ان هو يتابع الرسم في الوقف، مرسومه بالهاء هيقف عليها بالهاء، مرسومه بالتاء هيقف عليها بالتاء. جميل. لكن بعض القراء قد يخالف الرسم في الوقف، زي ابن كثير على سبيل المثال ذكرناه ان هو يقف بالايه؟ على ما رسم بالتاء المجروره يقف عليه بالايه؟ بالهاء. ماشي؟ وهياتي دلوقتي يعني. خلاص كده؟ طيب. طبعا علامه المتولي ده واحد من علماء التجويد والقراءات، هو مش متقدم قوي يعني، بس برضه مش معاصر قوي يعني، متاخر بعض الشيء يعني. قال: ومما يرسم بالتاء المجرورة كذلك ست كلمات، ومما يرسم بالتاء المجرورة كذلك ست كلمات. هو أورد الكلمات دي ليه؟ أورد الكلمات دي لأن في بعض القراء بيقف عليها بالهاء، ماشي؟ طب حفص هيقف عليها بإيه؟ بليه؟ بالظبط كده، بالضبط بتاع حفص إنه يقف عليها بالإيه؟ على حسب الرسم. جميل. الكلمات ديت زي هيهات، هيهات هيهات لما توعدون في سورة المؤمنون، دي وقف عليها بالهاء البزي عن ابن كثير الكسائي، وقف عليها بالايه؟ بالهاء في موضع المؤمنون، سورة المؤمنون. ايه هيها؟ لا هيها هيها بالالف. هيها يقف على التاء مش على ال في موضع سورة المؤمنون. ذات بهجة، ماشي؟ ذات، كلمة ذات وقفا الكسائي عليها الوقف بالهاء مش بالتاء، ذا ماشي، وكان حيصلها بالايه؟ بالتاء، ذات بهجة. جميل. سورة النمل. قال يا أبتي، يا أبتي، دي وردت في 8 مواضع في القرآن، في سورة يوسف وفي سورة مريم وفي سورة القصص وفي سورة الايه؟ الصفات. يا أبتي هيقف عليها ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب، الأربعة هيقف عليها بالهاء، وإن كان وصلها هيختلف، ابن كثير وابو جعفر هيصلوها ويعقوب هيصلوها بالتاء المكسورة، وابن عامر وابو جعفر هيصلوها بالتاء المفتوحة. ماشي، لكن في الوقف هم الأربعة متفقين على الوقف عليها بالإيه؟ بالهاء. ماشي، تبقى إيه؟ يا أباه. ماشي كده، هيقف عليها بالإيه؟ بالهاء، حيث وقعت زي ما قلنا، هي وقعت في إيه؟ في 8 مواضع، موضعين في سورة يوسف وأربعة في سورة مريم، وبعدين موضع في القصص وموضع في الصفات، دي 8 مواضع. ولا تحين مناص، كلمة لات التاء ديت وقف عليها بالهاء، الكسائي برضه، الكسائي وقف عليها بالهاء، ولا وقفا وصلا، ولا تحين مناص. ماشي، صوت صوت. خد بالك ان في في في يعني ذات، ذات بهجة، الموضع ده بالذات للكسائي اللي بيقف عليه بالهاء، مش كل كلمة ذات، يعني مش كل كلمة ذات الكسائي بيقف عليها بالهاء، لا، هي الموضع ده بصفة خاصة، يعني في كلمة ذات في مواضع تانية بيقف عليها بالتاء، زي ايه مثلا؟ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. جميل، في سورة الأنفال، فدي الكسائي هيقف عليها بالتاء مش بالهاء. ماشي، لكن الموضع ده بصفة خاصة في ذات هيقف عليه بالايه؟ هيقف عليه بالهاء. مش مسألة معنى، مسألة مراعاة الوقف، هو الوقف عنده كده. الرواية وصلت إلينا عن الكسائي بالوقف على بعض مواضع التاء بالهاء، فهي جت بالرواية كده خلاص. كلمة مرضات بالبقرة والنساء والتحريم. ماشي، دي كل المواضع اللي ورد فيها كلمة مرضات، سورة البقرة موضعين، وسورة النساء، وسورة التحريم، في كل واحدة موضع، وبكده 4 مواضع. دي وقف عليها برضو الكسائي بالهاء. ماشي، مرضاه. جميل، في البقرة، في الموضعين بتوع سورة البقرة، ابتغاء مرضات الله، وفي موضع النساء، وفي موضع التحريم، تبتغي مرضات أزواجك. وكلمة اللات بالنجم، سورة النجم، اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وقف عليها برضو ليه؟ بالهاء الكسائي. يبقى اعتقد ان المواضع دي كلها تقريبا اللي وقف عليها بالهاء مين؟ الكسائي، وان كان وافقه في هيهات البزي، البزي عن ابن كثير. ماشي، وهو طلع بره موضوعاتي دي خالص، ملوش دعوه بيها، واللي وقف عليها بالهاء ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب. جميل، المواضع دي كلها يقف عليها حفص بايه؟ بالتاء. ماشي، هي مرسومه بالتاء، فيقف عليها بالتاء، هيهات، ذات، يا ابت. ماشي، ولات، مرضات، اللات، كل ده بالتاء لانها مرسومه بالتاء، ويقراها بالتاء فصلا واقفا. قال واليك دليل هاء التانيث المرسومه بالتاء المجروره من الجزريه. ابن الجزري ذكر المواضع، برضو المواضع ديت هيبقى صعب انها تحفظ الا بالايه؟ بالابيات. قال ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة، بيقول المواضع بتاع كلمة رحمة سورة الزخرف بالتاء الزبرة، زبرة يعني كتبة، والهاء هنا عائدة على مين؟ على عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، إن هو اللي كتب المصحف. فقال إن الإمام الجزري يعني بيقول إن كلمة رحمة رسمت بالتاء في الزخرف، أو رسمها عثمان بن عفان رضي الله عنه بالتاء في الزخرف في الأعراف وفي الروم وفي هود وكاف اللي هي إيه؟ مريم، كاف هاي عين صاد اللي هي مريم، وفي سورة الإيه؟ البقرة. نعمتها ثلاث نحل إبراهم معا أخرات عقود الثاني هم. يعني كلمة نعمة رسمت بالتاء فين؟ في النحل، في إبراهيم، وطبعا قال إبراهم عشان وزن البيت ما يختلش، لو حط الياء حط الياء الوزن هيبوظ. أخيرات عقود اللي هي سورة المائدة يعني الثاني، موضع الثاني. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم، عقود الثاني هم اللي هي ايه؟ الموضع الثاني. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور. كلمة لعنة في سورة آل عمران وفي سورة النور. وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص. يبقى كلمة امرأة بالتاء في سورة يوسف وفي سورة آل عمران وفي سورة القصص وفي سورة التحريم. كلمة معصية بالتاء بقد سمع يخص، يعني موجودة في سورة ايه؟ مبادلة بس، ماشي، مش موجودة في سورة تانية. يعني شجرة الدخان سنة فاطري، كلمة شجرة بالتاء موجودة فين؟ في سورة الدخان. وكلمة سنة بالتاء في سورة فاطر كلا، يعني سنة في سورة فاطر ايه؟ موضعين، أقول كلا يعني موضعين. يعني ولنفالي وحرف غافري قرة عين، يبقى قرة عين، ماشي. قرة عين جنة في وقعت، جنة التاء في سورة الواقعة. فطرة بقية وابنت وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. ده البيت اللي قبل كده اللي احنا ذكرناه للعلامة المتولي، هو ذكره هنا برضو، كل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، مرسوم بالتاء. ماشي. باب الحذف والإثبات. احنا باب الحذف والإثبات نفس المسألة برضو، هنقول ان هو يعرف ليه؟ للوقف برضه. عندنا باب المقطوع والموصول، باب تاء التأنيث، ماشي، او هاء التأنيث التي رسمت بالتاء، وباب الحذف والإثبات. جميل. الثلاثة دول بيتعرفوا عشان ايه؟ عشان الوقف، لما تيجي تقف تقف وقفا صحيح، ماشي. طيب ايه الحذف والاثبات ده؟ حذف والاثبات ده يكون في حروف المد الثلاث بس، الالف والواو والياء، تمام. لما تكون في اخر الكلمه قد ترسم تبقى موجوده وقد تحذف. يعني عندي في حرف المد في القران اما انه ثابت رسما ووصلا، ماشي، ثابت رسما يعني ايه؟ مرسوم مكتوب، ووصلا يعني لما بقرأه في حال الوصل يثبت. مثال: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. جميل. قالا، الألف اللي بعد اللام دي ألف الايه؟ ألف الاثنين، آدم وحواء عليهما السلام. جميل. ده حرف مد اهو، ثابت رسما ولا مش ثابت؟ ثابت رسما، مرسوم مكتوب في المصحف. ثابت وصلا، حصل انه ثابت رسما، ايه وصلا، بقول قالا ربنا، ماشي. طيب قد يكون ثابت رسما ومحذوف ايه؟ وصلا. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ماشي، قال مين؟ سليمان وداود، أو داود وسليمان عليهما السلام. جميل، قال الألف مرسومة ألف، جميل، لكن في الوصل بعمل إيه؟ وقال الحمد لله. ليه؟ عشان التقاء الساكنين. جميل، كلمة الحمد بدء بهمزة وصل، دي هتسقط أثناء الكلام. يبقى دلوقتي قال الألف بتاعت التثنية ديت هتلتقي مع مين؟ مع اللام بتاعت كلمة الحمد. اللام إيه؟ ساكنة. والألف بتاعت قال ساكنة. العرب عندهم قاعدة إن ما ينفعش حرفين ساكنين يجوا ورا بعض في وسط الكلام كده. جميل؟ طب نعمل إيه؟ لازم واحد فيهم يا إما يتحرك، يا إما لو حرف مد نشيله مش عايزينه. فالألف هنا حرف مد، خلاص نحذف، تبقى قال الحمد لله. ماشي، بحذف حرف الايه؟ المد. ماشي، فده مرسوم او ثابت رسما ومحذوف ايه؟ وصلا. ثابت رسما ومحذوف ايه؟ وصل. جميل كده، فدي حالة تانية. يبقى الحالة الاولانية ان هو ثابت رسما وايه؟ ووصلا، يعني مرسوم ألف وبيتنطق إيه؟ ألف في حال الوصل. وفي واحد ثابت رسما ومحذوف وصلا، يعني هو مكتوب ألف بس إيه؟ مش هعرف أنطقه ألف عشان التقاء الساكنين. الحالة الثالثة هو حاجتين، رسما ووصلا، هتعكسهم بقى مع بعض. يبقى ثابت رسما وصلا، ثابت رسما محذوف وصلا، واعكس، يبقى محذوف رسما ووصلا. واخد بالك؟ يعني هو مش مرسوم وفي نفس الوقت هيحذف في حال الوصل. مثاله ايه مثلا؟ اللي هي الالفات اللي بيبقى عليها دايره، ده ثابت رسما ومحذوف ايه؟ وصلا. زي وقال الحمد لله كده، وتظنون بالله الظنون. ماشي، دي نفس الايه؟ نفس المساله. الحاله اللي عندنا ان هي محذوف رسما وصلا، زي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ماشي، هي مرسومه في المصحف ايه؟ همزه وصل، دال، عين بس، وبعدين كلمه ايه؟ همزه ولام والف لينه. جميل، كلمه ادعو المفروض ان هي تبقى بايه؟ بواو. جميل، طيب الواو دي اتحذفت ليه؟ اللغه العربيه ان فعل الامر اذا كان اخره حرف عله بيبنى على حذف حرف العله. فعل الامر في اللغه العربيه مبني دائما على طول. ماشي، ان شاء الله لما السنه الجايه تاخدوا لغه عربيه هتعرف الفرق بين الاعراب والبناء. ففعل الامر مبني على طول، فلما يبقى اخره حرف عله اللي هي الواو او الياء او الالف بيبنى على حذف حرف العله. جميل، فكلمه ادعو ده فعل ايه؟ فعل امر مبني على حذف حرف العله اللي هو الايه؟ الواو. جميل، فده يبقى محذوف ايه؟ رسمه مش مرسومه في المصحف. الواو مش مرسومه في المصحف، ومحذوف وصلا برضه لانه ايه؟ محذوف للبناء. ماشي كده، فيبقى ده محذوف رسما وايه؟ وصلا. بقي حاله واحده اللي هي ايه؟ اللي هي ثابت وصلا محذوف رسما. هنجيبهم تاني. احنا قلنا ان انا عندنا رسم وايه؟ وصل. ممكن يبقى ثابت في الرسم وثابت في الايه؟ في الوصل. زي ايه؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، مثال اللي احنا قلناه. ماشي، دي حاله ثابت هنا وهنا. ماشي، طيب محذوف هنا وهنا، محذوف رسما وايه؟ ووصلا. زي ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. جميل، ده محذوف في الاثنين. طيب ثابت رسما ومحذوف وصلا، ماشي، يعني هو ثابت في الرسم محذوف في الوصل، مثال اللي احنا ذكرناه وقال الحمد لله، وزي الالفات اللي احنا قلنا بيبقى عليها دايره وتظنون بالله الظنون، ماشي دي زيها، لو وقفت حول ايه الظنون بالف وصلت بنون مفتوحة بس، وتظنون بالله الظنون هنالك بالله، ماشي كده. واللي هيبقى زيها برضو الواو بتاعت أولئك، انت لو بصيت في المصحف هتلاقي أولئك مرسومة ازاي، مين يقول لنا أولئك مرسومة في المصحف ازاي؟ همزة واو، الواو عليها ايه؟ على دايرة، وبعدين اللام والهمزة اللي على نبرة والكاف، ماشي كده؟ طيب انت لما تنطقها بتنطقها ايه؟ اولئك، تنطقها ايه؟ اولئك، همزه مضمومه بس، يعني كان الواو ايه؟ مش موجوده، صح كده؟ يبقى ده ثابت ايه؟ رسما، لان مرسومه ومحذوف ايه؟ محذوف في اللفظ، ما بنطقهاش. زيها زي الالف بقى اللي احنا بنقول عليها دي، الظنون، ماشي؟ جميل. يبقى دي الحالة الثالثة اللي هو ثابت رسما محذوف وصل. الحالة الرابعة بقى ايه اللي فاضلة؟ ما احنا قلنا ثابت في الاثنين، محذوف في الاثنين، ثابت في الاولاني ومحذوف في الثاني. ايه اللي فاضل؟ انه يبقى ثابت في الثاني محذوف في الاولاني، يعني محذوف رسما مش مرسوم، وان كان ثابت في الايه؟ في الوصل. زي ايه؟ زي إنه هو السميع البصير، ماشي؟ لو بصيت على كلمة إنه في المصحف هتلاقي مرسومة إيه؟ همزة نون هاء، جميل؟ وهي بتتنطق إيه؟ همزة نون هاء واو، صح؟ بقول إيه؟ إنه هو، إنه هو هو، صح كده؟ ففي واو بعد الهاء بتاعت انه، صح؟ طيب الواو دي مرسومه؟ لا مش مرسومه، بتتنطق؟ بتتنطق، يبقى ثابت في الايه؟ في الوصف او في اللفظ، ومحذوف في الايه؟ في الرسم. دي اربع حالات. ايوه دي واو صغيره مرسومه تحت او مكتوبه تحت، لكن مش مرسومه في الحرف، مش مرسوم كحرف، يعني مرسومه زي التشكيل، صح؟ مش مرسومه كحرف. ده معناه ان الهاء دي تمد كانها بعدها واو، ماشي؟ تمد الصله بالظبط، لا عشان الهاء بتاعت اسمها هاء الصله، وده من انواع المد الطبيعي الا اذا كان وراها همزه. المهم ان احنا عايزين نوصل لايه؟ لان حروف المد قد تثبت وقد ايه؟ تحذف. طيب اللي احنا عايزين نقوله بقى، نوصل من القصه دي كلها لايه؟ ان الوقف على ذلك على ايه؟ على الرسم. اللي مرسوم في المصحف بحرف المد هينطق وهيلفظ حرف مد عادي خالص، واللي مش مرسوم هي ايه؟ هنقف عليه بحذف حرف الايه؟ المد. طيب تفاصيل الكلام ده بقى، يبقى فهمنا ان باب الحذف بالنسبه لي عباره حروف المد الثلاثه الالف والواو والياء، قد تكون ثابته رسما وقد تكون محذوفه رسما، وده من خصائص الرسم العثماني برضه، واخد بالك؟ ان ممكن تنطق وهي مش مرسومه، زي ما قلنا كده في مد الصلة إنه هو، جميل؟ وممكن ترسم وما تتنطقش زي أولئك، ماشي؟ فدي من خصائص الرسم العثماني. طيب زي ليه؟ زي تاء التأنيث التي رسمت مجرورة. طيب هيتكلم الأول عن الواو. قال اعلم أن كل واو مفرد أو جمع حذفت في الأصل لالتقاء الساكنين فإنها ثابتة رسما ووقفا، يعني هي حذفت عشان التقاء الساكنين، ماشي؟ مثال هتلاقي مكتوب عندك إيه؟ يمحو الله ما يشاء، هي أصلا الفعل إيه؟ يمحو، بواو. طيب انا حذفت الواو في كلمه في الـ في, الـ في الايه دي ليه؟ عشان عندي الواو دي ساكنه. ماشي ماشي. الالف بتاعت كلمه الله دي همزه وصل، هتصبح في الوصل. ماشي. هيبقى اللي بعد الواو على طول ايه؟ اللام بتاعت كلمه الله، واللام دي ساكنه. لا انا اقصد ان هي ساكنه. ماشي. فهيبقى واو ساكنه وبعديها لام ساكنه. بص في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الايه عشان يعني تتخيل الايه، تتخيل الساكنه دي ازاي. الالف اللي بعد الواو دي ملهاش لازمه، مش ملهاش لازمه، استغفر الله، اقصد ان هي ما بتنطقش يعني، كده كده هتصبح في اللفظ. ماشي. الهمزه بتاعت الوصل بتاعت الله دي هتصبح في الوصل برضه. يبقى هيبقى يمحو الله، هيبقى الواو ساكنه بعدها ايه؟ اللام مباشره، فهيبقى كده حرفين ساكنين ورا بعض، والاول منهم حرف مد. يبقى اعمل ايه على طول كده بدون تفكير؟ احذف حرف المد. ماشي. هتبقى ايه؟ يمحو الله ما يشاء، يعني كانك نطقت بحاء مضمومه فقط. فهو بيقول لك ان اي واو حذفت التقاء الساكنين دي ايه؟ ثابته رسما ووقفا. يعني لو وقفت على كلمه يمحو هقف بايه؟ بالحاء ولا بالواو؟ بالواو. تبقى يمحو واو مد طبيعي حركتين، يمحو وصلتها هحذفها، يمحو الله ما يشاء. ماشي كده. وهي مرسومه واو. مثال تاني، نحو ملاق الله، الذين يظنون انهم ملاق الله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. ملاق الله الواو موجوده مرسومه، يعني ثابته في الرسم. حذفت ليه؟ برضو نفس المساله، هيبقى الواو الساكنه بعدها اللام الساكنه بتاعت كلمه الله، حرف ساكن وراء حرف ساكن، والاول منهما حرف مد. يبقى على طول كده، على طول كده بدون تفكير احذف حرف المد، بقت ملاق الله، كانك تنطق قاف مضمومه فقط. طيب لو وقفنا على كلمه ملاق، حرف ايه؟ بالواو، ملاق. ماشي. فتبقى ثابته رسما وايه؟ ووقفا. مثال ثالث، مرسل الناقه، نفس المساله، الواو ساكنه بعدها اللام بتاعت كلمه الناقه عشان حذف همزه الوصل، فهتبقى حرفين ساكنين ورا بعض، الاول منهما حرف مد يرحمك الله. فايه؟ خلاص تحذف حرف المد، بقت مرسل الناقه بلام مضمومه فقط. ماشي. طيب وقفا، مرسل بواو مد حركتها، مد طبيعي. ونفس المساله، كاشف العذاب وجابوا الصخر وما اشبه ذلك. يبقى المساله ان اي واو حذفت لالتقاء الساكنين هيبقى ايه؟ ثابته رسما ووقفا. دي على فكره دي ماده لوحدها كده اسمها رسم المصحف. ده تلاقي فيه كتب، متقلب فيه كتب، متقلب فيه كتب كثيره كمان. واخد بالك مساله رسم المصحف دي، امتى الواو تبقى محذوفه وامتى تبقى مكتوبه، والالف تتكتب ازاي والياء تتكتب ازاي، الكلام ده كله دي ماده كده اسمها رسم المصحف. ماشي كده. فهو بيقول لك قاعده من ضمن قواعد الرسم، ان اي واو محذوفه لالتقاء الساكنين فهي ثابته رسما وايه؟ ووقف. ماشي. الا في اربعه افعال واسم واحد، أربع أفعال واسم واحد، هتبقى محذوفة رسما ووقف. ماشي. مع إنها محذوفة ليه؟ لالتقاء الساكنين. خد بالك الأربع أفعال اللي هم إيه؟ ويدعو الإنسان، سورة الإسراء، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، كان الإنسان عجولا، مرسومة في المصحف إيه؟ ياء دال عين بس، وبعدين كلمة الإنسان. طيب ديت الواو محذوفه ليه؟ لالتقاء الساكنين. رسمت ازاي؟ رسمت كده بالعين بدون واو. طيب يبقى دي محذوفه ايه؟ رسمه، ما اترسمتش الواو. طيب الوقف على حسب الرسم، يبقى لما حاف عليه حاف عليه بالايه؟ بالعين ويدع بس. ماشي كده؟ وده يبين لك ان رسم المصحف له خصائص مش اي حاجه، هي الحكم في دي وفي اللي قبلها ايه واحد، ان دي محذوفه لالتقاء الساكنين ودي محذوفه لالتقاء الساكنين برضه، بس دي اترسمت ودي ما اترسمتش. ماشي. الثاني الفعل الثاني، ويمحو الله الباطل ويحق الله الحق بالكلمات. ماشي. في سوره الشورى مرسومة بدون واو، يمحى بس ما فيش واو. ماشي. يبقى الوقف عليه هيبقى بالايه؟ بالحاء ويمحى. جميل. يبقى محذوفة رسما وايه ووقفا، فضلا عن انها محذوفة وصلا، ده خلاص دي خلصانة لالتقاء الساكنين. يوم يدعو الداعي الى شيء نكر في سورة القمر برضه مرسومة ياء ودال وعين وعين بدون واو، يبقى هيوقف عليها بالعين برضه. يوم يدع. سندعو الزبانية برضه. الأصل في الأفعال دي كلها طبعا هي ترسم بالإيه؟ بالواو. لأن هي ما فيهاش أي سبب للحذف غير التقاء الساكنين بس، يعني ممكن يبقى في حذف بسبب زي ما قلنا إيه؟ البناء، إنه فعل أمر مثلا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وخلاص دي محذوفه ما عنديش فيها اشكال لان هي فعل امر مبني على حذف حرف العين، فخلاص انا فهمت هي محذوفه ليه. جميل. وزي مثلا ولا تقف ما ليس لك به علم، تقف الاصل فيها بالواو، تقف تتبع ما تسالش على حاجه مالكش فيها، ولا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم، خلاص كده يبقى تقف وان كانت رسمت فيها في سوره الاسراء بايه؟ ولا تقف ما ليس لك بعلم بحذف الواو. ليه؟ لانه فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله. ماشي. فده لما تحذف رسما خلاص، لكن هي ديت المساله دي نص عليها ليه؟ لان دي محذوفه لالتقاء الساكنين، كان الاصل ان هي تكتب بالايه او ترسم بالواو، لكن حذفت. هو دي من خصائص الرسم العثماني. ماشي. ان الواو محذوفه في الافعال دي اللي هي يدعو الانسان، يمحو الله الباطل، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، سندعو الزبانيه. اما الاسم فهو ايه؟ وصالح المؤمنين. كلمه صالح المؤمنين دي حاجه من اثنين، يا اما هي صالح المؤمنين يعني مفرد واضيفت للمؤمنين يبقى ايه زي ما قلنا اسم جنس يعني كل صالح من المؤمنين، أو هي صالح المؤمنين يعني الناس الصالحين من المؤمنين. ماشي كده. بالواو، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. جميل. هي المفروض أو مش المفروض، الأصل يعني كتابة إن هي لو هي بالجمع صالح المؤمنين هي ترسم بالواو، وإن كانت هتحذف في النطق لالتقاء الساكنين وصالح المؤمنين. جميل. ده على القول بان هي ايه جمع. لو على القول ان هي مفرد خلاص انا ما عنديش فيها اشكال، ما فيش واو اصلا، مش واو محذوفه. وصالح المؤمنين يعني صالح المؤمنين يعني كل صالح من المؤمنين هو ولي للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فان الله هو مولاه وجبريل وكل صالح من المؤمنين. اسم مفرد اضيف للمؤمنين فيدل على ايه؟ على جنس كل الصالحين من المؤمنين. جميل. فهي كلمة صالح المؤمنين على القول بأنها جمع مذكر سالم هيبقى إيه؟ داخلة في الباب بتاعنا إن هي محذوفة رسما ووقفا مع طبعا حذفها إيه؟ وصلا. ماشي كده؟ فيبقى خلاص كده عرفنا إن الواو إذا حذفت لالتقاء الساكنين ترسم. ماشي. ترسم يعني موجوده في المصحف، مكتوبه في المصحف واو. جميل كده. الا في ايه؟ في خمس مواضع، اربع افعال واسم. اربع افعال اللي هي ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير سوره الاسراء، يمحو الله الباطل سوره الشورى، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر سوره القمر، سندعو الزبانيه سورة الايه؟ سورة ايه دي؟ بص فين يا شيخ؟ سورة العلق ماشي، وفي اسم واحد اللي هو ايه صالح المؤمنين سورة التحريم على القول بأنه هو ايه جمع مذكر سالم. لو على القول بأنه هو اسم مفرد انا ما عنديش فيها اشكال كده لان ما فيهاش واو اصلا عشان تحصل ماشي. ده بالنسبة لايه للواو. هو كده ذكر انواع الواو اللي موجوده في الايه في المصحف. احنا هنضيف الواو بتاعه الصله اللي احنا زي ما قلنا كده ايه انه هو الواو دي محذوفه رسما ثابته ايه وصل ماشي كده اللي هي واو اللي تعتبر مد الصله زي المثال اللي احنا ذكرناه زي مثلا قوله تعالى ايه لا تاخذه سنه ولا نوم. لا تاخذه هو مد بالواو ماشي كده. هل في واو مكتوبه في لا تاخذه؟ لا مرسومه هاء بس يبقى دي محذوفه رسمه وكانت ثابته في الايه في الوصف لا تاخذه سنه ولا نوم ماشي كده. طيب اما الياء فأثبتت في الأيدي من قوله تعالى أولي الأيدي والأبصار وحذفت من ذا الأيدي إنه أواب. طيب حاف عن أولانية حاف بالإيه بالإيه أولي الأيدي والأبصار لو وقفت على كلمة الأيدي في الأولانية حاف عليها بالإيه بالياء. ليه؟ لأنها مرسومة أولي الأيدي بالياء. طب الثانية واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب عفلا بالدال ذا الأيد. ليه؟ لأنها مش مرسوم ماشي. فيوقف على الأولى بإثباتها وعلى الثانية بحذفها. ويوقف بالياء كذلك على نحو معجز الله محل الصيف حاضر المسجد الحرام. كل ده زي الحالة الأولانية في الواو إن الياء هنا محذوفة. ليه محذوفة؟ ليه احنا قلنا الواو الأولانية خالص قلنا إن هي محذوفة ليه التقاء الساكنين. الياء دي برضو محذوفة ليه التقاء الساكنين. هتبص معجز الله التقاء ساكنين محل الصيد التقاء ساكنين حاضر المسجد الحرام التقاء ساكنين آتي الرحمن عبدا سورة مريم مهلك القرى والمقيم الصلاة. خلاص من كل ياء ثبتت في الرز وانحذفت في الوصل. يبقى كل ياء فيها التقاء ساكنين هتبقى مرسومة وتحذف في الوصل ماشي. يبقى حاف عليها بالايه بالياء. ليه؟ لانها مرسومة. يبقى حاف معجزي محلي حاضري كل ده هيوقف عليه بالياء بالياء ماشي. قال واما الياء الزائده الواقعه قبل ساكن نحو وسوف يؤتي الله ماشي. وزي مثلا ايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي بتاعت سوره المائده ماشي. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم ماشي كده. وننجي المؤمنين بيونس وبالوادي المقدس بطه ووادي النمل بالنمل والوادي الأيمن بالقصص والجوار المنشآت الرحمن الجوار الكنس بالتكوير. كل ده ايه ياء محذوفة برضو لالتقاء السكنين ماشي. لو بصيت عليها كلها هتلاقي ايه محذوفة لالتقاء السكنين كله جميل. طيب الياء اللي محذوفه لالتقاء الساكنين دي طبعا في الموضع الاخير اللي هو فما اتاني الله داخل في المساله وان كان فيها كلام لكن داخله ايه داخله في الكلام اللي هي محذوفه لالتقاء الساكنين. لان احنا بنوصلها بايه؟ حفص بيوصل فما اتاني الله خير مما اتاكم، بياء مفتوحه، لكن غيره اللي هيسكن الياء هيبقى داخله في الايه؟ في المساله دي ماشي، لكن عندنا في حفص ملهاش علاقه. ملهاش علاقه ليه؟ لانها مفتوحه مش هتحذف اصلا. هي امتى الياء تحذف لالتقاء الساكنين؟ لو هي ساكنه حرف من؟ يعني عندك يؤتي وسوف يؤتي الله، كلمه يؤتي بالياء مظبوط، يؤتي الله سوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما، هنا محذوفه لالتقاء الساكنين ماشي كده. الياء هنا ساكنه حرف مد، واخشوني اليوم الياء برضو حرف مد، ننجي المؤمنين الياء حرف مد جميل. ففي كل ده الياء محذوفه عشان هي ساكنه. طيب فما اتاني الله ما حذفناهاش ليه؟ هي مش ساكنه، هي مفتوحه، انا ما عنديش مشكله. هي المشكله في اللي فات ده كله ان في حرفين ساكنين حاجه ورا بعض ومش هينفع، فلازم واحد منهم يا اما يتحرك يا اما لو حرف مد ايه احذفه جميل. فهي هنا الياء مش عامله لي مشكله لانها ايه؟ مفتوحه. فكلمه هو ادرجها هنا فما اتاني الله هي مش هتبقى داخله معانا بالنسبه لحفص، لان حفص يصلها بالايه؟ بالفتح. فما اتاني الله خير مما اتاني. انت كنت عايز تسال ولا ايه؟ ايه؟ ماشي. ايه؟ هي ايه؟ الياء بتاعت فما اتاني؟ لا مش مرسوم. لا لا لا نطق ياء مفتوح، لان هي روايه حفص كده، روايه حفص عن عاصم بياء مفتوح، وان كانت بس مش ثابته رسم، هي محذوفه رسم ماشي. فهي داخله في الباب ده من الجهه دي مش من جهه ان هي محذوفه لالتقاء الساكنين. انا قلت في الاول ان كل المواضع دي محذوفه لالتقاء الساكنين جميل، وقلنا هيبقى في تفصيل فما اتاني الله فيها تفصيل ليه؟ لان هي مش محذوفه لالتقاء الساكنين، هي محذوفه رسما بس مش لالتقاء الساكنين ماشي، لانها مفتوحه جميل. فهي هتدخل في الباب في المساله دي، واخد بالك، من باب ايه؟ من باب المحذوف رسما، لكن مش من باب ايه؟ المحذوف لالتقاء الساكنين. المهم ان كل الياءات ديت محذوفه ايه؟ محذوفه رسما، وسوف يؤتي الله، يبقى هيوقف عليها بالايه؟ بدون ياء. وسوف يؤتي الله هيقف على يؤتي بايه؟ بالتاء، وسوف يؤتي ماشي. وان كان الياء اصلا الاصل فيها الثبات، لان مفيش سبب لحذف الياء من ايه؟ من الفعل جميل. وان كان حذفت لفظا او وصلا لالتقاء الساكنين، وحذفت رسما كذلك. هو في اصلا في القراءات في باب كده في القراءات اسمه باب الياءات الزوائد. الياءات الزوائد ديت اللي هي الياءات اللي هي في اخر الكلمه، ثابته في اخر الكلمه، واختلف القراء فيها بين الاثبات والحذف. في بعضهم بيقراها بالاثبات وبعضهم بيقراها بالايه؟ بالحذف. وليست من رسم المصحف. يعني ايه مش من رسم المصحف؟ يعني مش مرسومه، مش مكتوبة زي آتاني بالنسبة لحفص. حفص مش مرسومة ياء، ولكن بتنطق ايه؟ ياء ومفتوحة كمان. فما آتاني الله خير مما آتاني جميل. ففي بعض القراء يثبت ياء زائدة على رسم المصحف، عشان كده سموها ياء ايه؟ زوائد، لأنها زائدة على رسم المصحف ماشي. فدي منها، ديت منها، زي مثلا ايه؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر جميل. والليل إذا يسر هي أصلا كلمة إيه؟ يسر، يسري، يسير، يمشي، ماشي ديت حفص بيقراها بايه؟ بدون ياء. بعض القراء يقراها بايه؟ بياء. والليل اذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ماشي فدي اسمها الياءات الايه؟ الزوائد. يبقى كل الياءات دي ايه؟ فهذه الياءات وما اشبهها من كل ياء محذوفه في الرسم يوقف عليها بالحذف. يبقى حاف عليها بالحرف اللي قبل الياء. ماشي ومش حاف عليها بالايه؟ بالياء. هو هتلاقي عندك في الهامش تحت تتكلم على فما آتاني الله، فما آتاني الله، ففيها الخلاف ويقف عليها بالحذف والإثبات. يعني في وجهين لحفص في الوقف، في الوصل توصل بياء مفتوحة، لحفص في الوقف وجهين، والاثنين صح. يعني تقف بأي واحد فيهم زي ما انت عايز من طريق الشاطبية، يا تقف بحذف الياء يا تقف بإثباته. يبقى فما آتاني بالياء أو فما آتاني، موجود عندك في الهامش تحت هتلاقي ايه؟ إلا فما آتاني الله، ففيها الخلاف ويوقف عليها بالحذف والإثبات وجهين يعني، والوجهين صح. يعني لو وقفت كده صح، ووقفت كده ايه؟ صح. طيب بعد كده الألف. وأما الألف فإن حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنها ثابتة رسما ووقفا، نحو ذاق الشجرة وكلتا الجنتين. كل ده ايه؟ قال الحمد لله اللي احنا قلناها، قل نحمل فيها من كل زوجين. ماشي كل ده ألف ثابتة رسما، وإن كانت ايه؟ محذوفة وصلا برضو لالتقاء الساكنين. وكذا يا أيها، حيث وقع نحو يا أيها الناس، يا أيها النبي، دي مرسومة بالإيه؟ بألف بعد الهاء. لو بصيت هتلاقي أيها الناس مرسومة إيه؟ هاء وبعدها ألف، صح؟ يبقى هتقف على أيها إزاي؟ يا أيها بالألف. طيب إلا ثلاث مواضع حذفت فيها الألف رسما ويوقف على الهاء فيها من غير ألف، وهي أيها المؤمنون سورة النور، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويا أيها الساحر الزخرف، وأيها الثقلان سورة الرحمن. ماشي سنفرغ لكم أيها الثقلان. كل ده مرسوم بإيه؟ بهاء بس من غير ألف. يبقى هيوقف عليها بالإيه؟ بالهاء بس من غير ألف. يعني وتوبوا إلى الله جميعا أيها، بهاء أيها بالهاء. طبعا ده مش وقف، مش موضع وقف، ما عنديش وقف عليها إلا اضطرارا أو اختبارا بالباء، اختبارا وليس اختيارا. واحد نفسه اتقطع خلاص وقف هنا مش مشكلة، بس ما يجيش إيه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أيها المؤمنون. ماشي هنستصحب القاعدة اللي احنا قلناها في الأول خالص، إن الوقف في الحاجات دي بيبقى إيه؟ اضطرارا او اختبارا. واحد بيختبر واحد في القراءة يشوفه فاهم المسألة دي ولا لا، وليس اختيارا. واتفق على اثبات الالف عند الوقف في قوله تعالى اهبطوا مصرا للبقرة، وليكونا من الصغرين، وليكونا بالف العوض، ولنسفعا بالنصية هيوقف عليها بالالف برضو، ولنسفعا لان هي مرسومة بالتنوين، وإن كان هي الأصل إن هي النون إيه؟ نون التوكيد الخفيفة. ولا يكون من الصغيرين الأصل إن هي النون ونون بعديها، بس هي رسمت في المصحف بالتنوين. يبقى أنا الأصل عندي في الوقف كله عند حفص الرسم، هي مرسومة بالتنوين يبقى حاف عليها بالتنوين. ماشي؟ لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصغيرين، حاف على يكونا ولا يكون بألف العوض. زي ايه؟ وكان الله عليما حكيما، ألف العوض برضه، لنسفع بالنصيب. ماشي يوقف عليها بالالف. اهبطوا مصرا يوقف عليها بالالف، اهبطوا مصرا. هي كلمه مصرا هو جابها هنا ليه؟ هي في خلاف في التفسير. اهبطوا مصرا، مصر اللي هي مصر بلد مصر ديت، ولا مصرا يعني اي بلد؟ الامصار جمع ايه؟ مصر، ومصر اللي هي البلد. فهل هي مصر البلد العالم على بلد اللي هي مصر بتاعتنا دي، ولا مصرا يعني اهبطوا اي بلد؟ جميل. فلو هي أي بلد خلاص التنوين فيها مش مشكلة. هي المشكلة في إيه؟ في مصر إن هي علم على دولة، دي ما ينفعش تنون. ليه؟ لأنها ممنوع من الصرف للعالمية والإيه؟ والتأنيث. ماشي؟ لكن المهم يعني القصد إن هي يوقف عليها بالإيه؟ بالألف. هو الأذان بيأذن بالألف. وحده لا شريك له، شكرا لمحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا حالات الألف، وقلنا ذكرنا منها أن الألف إذا حذفت لتقاء الثقلين فهي ثابتة رسما ووقفا، وذكرنا كلمة يا أيها حيث وردت فهي لإثبات الألف إلا في ثلاث مواضع: سورة المؤمنون، في سورة النور أيها المؤمنون، وفي سورة الزخرف يا أيها الساحر، وفي سورة الرحمن أيها الثقلان يوقف عليها بالهاء. وذكرنا أن الألف يوقف عليها في ثلاثة مواضع: اهبطوا مصرا، وكلمة مصر لم تأتي منونة في القرآن إلا في الموضع ده بس. ماشي؟ باقي المواضع كلها بالإيه؟ بدون تنوين. جميل؟ لأن هي في باقي المواضع يقينا أو جزما إن هي إيه؟ مصر العلم على الدولة. لكن في أول موضع في سورة البقرة كلمة مصر الأقرب، بل يعني يكاد يكون هو الأصح، يعني إن مصر في الموضع ده بمعنى البلد، أي بلد، وليس علم على دولة مصر اللي هي المعروفة. ماشي؟ الوقف على كلمة إذن المنونة حيث وقعت نحو فإذا لا يؤتون الناس نقيرا وإذا الذي طغوا إلى ذي العرش سبيلا، الوقف عليه يوقف بإيه؟ بألف. تمام؟ زي برضو ألف العوض في كل إيه؟ في كل الحالات. ماشي؟ أي تنوين بالفتح يوقف عليه بالإيه؟ بألف. ماشي؟ اللي هي ألف العوض. ماشي؟ أي تنوين بالفتح يوقف عليه بالألف. بس ألف هتبقى إيه؟ ألف مد طبيعي حركتين. ماشي؟ وكذلك ألف لكن هو الله بالكهف وقفا. لكن هو الله دي داخلة في نوع الألف اللي احنا كنا بنقول عليها اللي هي ألف وعليها إيه؟ دايرة. جميل؟ الألف اللي عليها دايرة دي معناها أنها ثابتة وقفا فقط وتسقط إيه؟ وصلة. ماشي؟ زي لكن هو الله، هتلاقي مرسومة كده نون ألف وألف عليها دايرة، زي يظنون بالله وبنونا برضو عليها دايرة. ماشي؟ وتثبت الألف وقفا كذلك وتحذف وصلا في أنا الضمير نحو أنا نذير، الظنون، الرسولة، السبيلة، قوارير، دي كلها داخلة في الموضع اللي فات لكن هو الله، لأن هي نفس الايه؟ نفس النوع. ماشي؟ اللي هي الالف الزائده. ماشي كده؟ وقوارير الاول بصوره الانسان، اما الثاني فيها فالفه محذوفه وصلا ووقفا مع ثبوتها رسما. هي في موضعين في سوره الانسان: واكواب كانت قواريرا، قوارير من فضه قدروها تقدير. قوارير الأولانية يوقف عليها بالإيه؟ بالألف. قوارير التانية لا. ماشي؟ قوارير التانية ألفها محذوفة وصلا ووقفا. ماشي؟ يعني وأكواب كانت قوارير، ماشي، بالألف. طب التانية قوارير من فضة، لو وقفت عليها تبقى قوارير. جميل؟ وإن كان هي في المصحف مرسومة في الاثنين بالألف، يعني لو بصيت قوارير من فضة هتلاقي قوارير بألف مرسومة من فضة، لكن الألف دي ثابتة رسما محذوفة وصلا ووقفا. دي حالة نسجلها لحفص في مخالفة الايه؟ الأصل بتاعه، من الأصل بتاعه الوقف على الرسم على طول في كل المواضع. الموضع ده لا، مرسومة ألف لكن هيوقف عليها بالايه؟ بحذف الألف. ماشي؟ ومما حذف وصلا ووقفا كذلك، وإن ثبت رسما خد بالك سجل الحالة الايه الثانية مما حذف وصلا ووقفا كذلك وإن ثبت رسمه ألف ثمود في أربعة مواضع. كلمة ثمود في القرآن كله بدون ألف ماشي لأن هي ممنوع من الصرف لأن هي علم على واحد ماشي العلمية علم على ثمود ماشي القبيلة علم على قبيلة مش على واحد علم على قبيلة فالعلمية والتأنيث تمنع من الصرف ماشي كده فهي موجودة في القرآن كله ثمود بدال بدون ألف مع أربع مواضع موجودة إيه بألف المواضع هي ألا إن ثمود كفروا ربهم سورة هود وثمود وأصحاب الرس سورة الفرقان وثمود وقد تبين لكم سورة العنكبوت وثمود فما أبقى سورة النجم ماشي ديت هتبقى ايه محذوفة وصلا وقفا يعني لو وقفت حاف عليها بالايه بالدال مش بالالف الالف دي مرسومة لان في بعض القراء يقرأها بالتنوين هتبقى ايه ألا إن ثمودا كفروا ربهم المواضع دي بالذات مش كل مواضع ثمود لأ المواضع الأربعة دي بالذات في بعض القراء يقرأها بالتنوين تمام؟ لكن بالنسبة لحفص هو كده كده حفرها بالإيه؟ بالدال بدون ألف ألا إن ثمود كفروا ربهم مفيش مادة هو ما بقولش ثمود كفروا ربهم ماشي ويوقف عليها بالدال ألا إن ثمود ماشي وإن كانت هي إيه؟ مرسومة ألف إذا ده في موضع تاني يخالف فيه حفص عن عاصم أصله في اعتبار الرسم في كل وقف في ديت مش هيعتبر الرسم ليه مش هيعتبر الرسم لأن الرواية جاءت بإيه بذلك رواية حفص عن عاصم جاءت بإن المواضع ديت هو ما بيقرأهاش بألف لا وصلا ولا وقف ماشي يقول هذه خلاصة في بيان الثابت والمحذوف لحفص وإذا أردت أن تعرف الثابت والمحذوف للجميع فارجع إليه في كتب القراءات المطولة والله يرشدك كده باب الحذف والإثبات يبقى احنا فاضل لنا باب الهمزة همزة الوصل تمام وبعض الأشياء التي تراعى لحفص ماشي من طريق الشاطبية يبقى احنا كده ايه خلص المرة الجاية ان شاء الله هيبقى نتكلم فيه على باب همزة الوصل ونتكلم فيه على بعض الاشياء التي تراعى لحفص في القراءة يبقى احنا كده ايه اخر درس ان شاء الله ولو في اي حاجة ممكن ايه حد عايزها في التجويد عموما بقى من الاول لغاية الاخر ان شاء الله ايه المرة الجاية جزاكم الله خير قولوا قولي هذا واستغفر الله لي لكم الحمد لله